يقول السؤال: في صلاة التراويح قام الإمام إلى الثالثة، ماذا يفعل؟ يجلس فورا إذا سبحوا به ويسجد للسهو لهذه الزيادة بعد السلام ويسلم مرة أخرى.